على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفة نغش حنصفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمي يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم في باب الإدغام الكبير ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلك، وانتهينا من شرح هذا البيت. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإدغام لكيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى فإبداله من همزة الهاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. الثلاث أبيات دي يرتبط بعضها ببعض، هي حكاية كده. الأول تقال ثم نعود إلى الإيه؟ إلى الأبيات. القصة جاية في قول المولى تبارك وتعالى آل لوط، وآل لوط وردت في كتاب الله العزيز في كم موضع؟ ثلاث مواضع، في سورة الحجر وفي سورة النمل والقمر. ثلاث مواضع دي عندنا آل لوط، اللام مع اللام من باب الايه؟ من باب المتماثلين. تبين معي؟ فهنا الكلام فيه جماعة من العلماء نقلت القرآن الكريم في باب الإدغام الكبير لأبي عمرو، قالوا لا، آل لوط لا تدغم، والحجة يعني لام آل لوط الأولى لا تدغم في اللام الثانية. طيب حجتهم إيه؟ قالوا ده حروف قليلة، ده هي آل مكونة من إيه؟ من ثلاثة أحرف، آل الهمزة والألف والإيه؟ واللام. فقالوا لا، قليلة حروف هناخد منها حرف، يبقى الكلمة يتبقى منها ايه؟ يتبقى منها حرفين. قالوا لا ما ينفعش. الحجة دي رد عليها، قالوا طيب يا جماعة اللي انتوا بتقولوا آل لوط لا تدغم، طب ما احنا عندنا لك كيدا بتدغم، اهي لك ده دي حرفين، حرفين فقط وبتضغم لك كيدة فيكيد لك كيدة. يبقى إذن هذه الايه يرد على حجة من قال بالإظهار لقلة الحروف بإيه؟ بإدغام لك كيدة. فهم الجماعة قالوا إيه؟ قالوا لا، إذا كنتوا عايزين تحتجوا لعدم الإدغام تكون الحجة غير دي، في حجة ثانية أقوى لعدم الإيه؟ لعدم الإدغام، بس إن صحت نقلة، إن صحت هذه الحجة لا تعتلي وتكون عالية وتكون أقوى من كلامكم. إيه الحجة الثانية؟ قالوا إني آل لوط، البعض من العلماء في مذهب سيبويه قالوا إني آل لوط أصلها إيه؟ أهل، أصل آل أصلها إيه؟ أهل، فأبدلت الهاء بإيه؟ بهمزة بقت ايه؟ أقل. طب وما دامت ابتلت همزة ما هي هاء ساكنة، جاء مكانها ايه؟ همزة ساكنة، فبقت ايه؟ أقل. طيب على القياس لابد ان تبدل الهمزة دي ايه؟ حرف مد من جنس حركة ما قبلها، مش القاعدة بتقول كده؟ يعني وابداله ايه؟ لا، وابدال اخرى الهمزتين لكلهم اذا سكنت عزم كادم اوهلا، يعني كلمه ادم دي اصلها ايه؟ ادم، فما ينفعش تيجي همزه ساكنه بعد ايه؟ همزه متحركه. قالوا لو جت همزه ساكنه بعد متحركه تبدل الساكنه حرف مد من جنس ايه؟ حركه ما قبلها، فادم بقت ايه؟ ادم. اوتو بقت ايه؟ اوتو. ايمان. ايمان بقت ايه؟ ايمان. القصه دي لما نقول إيه؟ هي كانت ايه؟ اه بقت ايه؟ اقل. بقت ايه؟ اقل. فحصل ايه في الهمزه؟ ابدلت ايه؟ حرف مد من جنس حركه ما قبلها، بقت ايه؟ ال. يبقى حصلت كام عمليه فيها؟ الاولانيه ايه؟ ابدال الايه؟ الهاء، ابدال الهاء همزه، بدل اهل بقت ايه؟ اهل. طيب بعد الشغلانه دي على القياس لابد ان تبدل الهمزه، فابدلت ايه؟ الف. يبقى تم كام عمليه؟ تم عملين في هذه الكلمه. قالوا اه، يبقى كده ممكن لو هم احتجوا بهذه الايه؟ يعني اول شيء علة الابدال من ايه؟ من هاء الى همزة، ثم علة الابدال من ايه؟ من همزة الى الف، ثم ندخل عليها كمان ادغام، هيبقى ايه المسألة؟ ادي علل متوالية، منتبهين معي؟ علل، العلة واحد اثنين ويجي نيجي نعملها، يبقى ايه لو كانوا احتجوا بهذه الحجة كان يبقى ايه؟ افضل من كلمة انها قليلة حروف. طب جماعة تانية قالوا لا، ده قال دي اصلها اولا. طبعا اهل دي لما نصغرها هتبقى ايه؟ اهيل، مش كده؟ اهيل. التانيين قالوا ايه؟ لا، قالوا ده اصل الالف دي اللي هي في قال اصلها واو، وده مذهب الكسائي، اصلها اولا، فابدلت الهمزه، ابدلت الهمزه، ابدلت الف، فبقت ايه؟ لا ده دي فيها عمليه واحده، ابدلت الف فاصبحت ايه؟ اصبحت ال. ال ادي القصه دي، يعني الشيء الحين ثلاث ابيات دول جايين في ايه؟ بيقول لك في جماعه من العلماء قالوا، قوم قالوا لا، لا تظهر، لا تدغم آل الوقت بسبب أنها قليلة الإيه؟ قليلة الحروف. فرد الشيخ بيقول لا، قلة الحروف يرد عليها بإدغام إيه؟ لك كيدا. ولو هم عايزين يحتجوا، ولو عايزين يحتجوا حجة تكون قوية يقبلها العقل، الأولى إن يقولوا إيه؟ إن هذه الكلمة معتلة، فعند البعض دخلت عليها علتين، علة الإبدال من هاء إلى همزة، وعلة الإبدال من همزة إلى إيه؟ إلى ألف. وجماعة تانيين قالوا لا، ده أصلها إيه؟ واو. خلاص؟ نرجع للبيت، يعني هو بيقول وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل. قوم من نقلة قراءة أبي عمرو قالوا ما تتغمش دي لأنها قليلة الإيه؟ حروف. رد الكلام ده من تنبل. تنبل يعني إيه؟ قالوا تنبل اللي هو من النبل. فهذه جاءت زمان معنا في أول الإيه؟ في أول القصيدة. متفقين معي؟ يعني أخذ الأنبل فالأنبل فالأنبل حتى صار إيه؟ نبيلا، تنبل. وممكن تنبل، قالوا لا ده تنبل دي ايه؟ مات. من ايه؟ تنبل البعير اي مات، او من هذا الايه؟ من هذا المعنى، تنبل اي مات. يبقى رده من وصل في هذا العلم الى النبوة، او رده من تقدم من الايه ممن مات من العلماء. يبقى كده يوضح معنا شوية ايه، واظهار قوم جماعة للفظ آل لوط لكونه عشان قليل حروف رده ايه من تنبله، وعرفنا من تنبله اما ان يكون مات واما ان يكون ايه وصل الى درجة النبل في العلم. طيب ردك ايه؟ بإدغام لك كيدا، بإدغام ايه لك كيدا، لان دي اقل من ايه، اقل من آن، بإدغام لك كيدا. ولو حج، معنى حج هنا اي احتج، ولو حج المظهر، لو احتج المظهر، ولو حج مظهر، هذه معنى الكلام، لو احتج المظهر بالكلام اللي جاي كان يكون ايه اولى من الحجة السابقة. خلاص متهيالي وصل الثلاث ابيات كده. طيب وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبله. حج هنا خلي بالكم بمعنى ايه، بمعنى احتج. وفي حديث لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، خلاص يعني حاجه في الكلام معي. ولو حج مظهر او ولو حج المظهر يعني حج غلب في الايه في الحجة، زي كسب واكتسب، حج واحتج بإعلان فنيه. عرفنا احنا العلة، قالوا اولا اصلها اهل فاصبحت اهل تبدل الثانية على القياس كما هي في ايه هرقت وارق، هرقت الماء يعني ايه ارقت الايه ارقت الماء، خلاص من ارق، فهذا اعتل ايه اعتل كم مرة، مرتين. وده مذهب مين؟ مذهب سبوي، مذهب سبوي. القول الثاني انها ايه اولى، قالوا فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، قلبت ألفا، فهذا اعتل كم مرة، مرة ايه مرة واحدة، وهو مذهب سيبوي. خلاص اللي هي ايه، فإبداله من همزة هاء نصبها، وقد قال بعض الناس من واو نبدله، يوم إبداله من همزة هاء نصبها كلام مين، وقال بعض الناس من واو نبدله كلام مين، مذهب مين، مذهب الكسائي. واضح يا أحبة؟ يبقى أول الكلام وإظهار قوم أي إظهار جماعة لآل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبله، رد بإيه؟ بإظهار لك كيدا. ولو حج مظهر، لو احتج المظهر بالآتي هيكون أولى بالاحتجاج من الإيه؟ من لك كيدا، بإعلال، لو احتج بإعلال ثانيه إذا صح لا اعتلى، يعني صح إيه؟ صح نقلا، لأن المسألة مش مسألة، يعني قراءة القرآن الكريم لا يردها لا فشو لغة ولا ضعف لغة، تفهم معي؟ القراءة سنة يأخذها الأول عن الآخر لا دخل للرأي والاجتهاد فيها. فهنا بقول لك لو صح، صح إيه؟ صح النقل ده لا اعتلى، ولكن الكلمة فيها الإدغام. يبقى الخلاصة الكلام ايه، آلو هكذا تقرأ، يعني الكلام ده كله بيرد على من قال بالايه، من قال بالإظهار، فإبداله من همزة هاء نصبها ده كلام سبوية، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا ده كلام مين. ثم قال رحمة الله عليه وواو هو المضموم هاء كهو ومن، فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا. برضو البيتين دول مرتبطين ببعض. واو هو المضموم هاء، قالوا دي وردت في كتاب الله العزيز في 13 موضع. إلا هو والملائكة استكبر هو وجنوده. المهم أمثلتها إيه؟ وردت في كتاب الله العزيز 13 مرة. واو هو اللي هو توب الهاء قبله إيه؟ مضمومة. وواو هو المضموم هاء كهو ومن، هو ومن يأمر، يعني هذا مثال كهو ومن فأدغم يبقى إيه؟ هو من استكبر هو جنود. قال ومن يظهر فبالمد علل، اللي أظهر برضو دي مسألة حصل فيها كلام، يبقى دلالة لما الشيخ يطرح قضية يبقى معناها فيها كلام. اللي يظهر في جماعة أظهروا، طب تعللوا بإيه؟ تعللوا قالوا ده الواو دي تعتبر مادية، تعتبر حرف مد. ما أصل إحنا الإدغام، عملية الإدغام لازم تتم فيها حاجتين. أول شيء الحرف المدغم يسكن، ثاني حاجة يقلب حرف مد من جنس الحرف الذي سيدغم فيه، ده سواء كان متماثل أو كان متجانس أو كان متقارب. المتماثل خلاص خلصت مسألته، إنما لابد أن يقلب إيه؟ فإحنا عندنا هنا الواو مع الواو من باب الإيه؟ التماثل. فقال لك إيه؟ فبالمد علل. وبعدين هو احترز بقوله المضموم هاء من ثلاث مواضع في القرآن الكريم. هاء واو قبلها هاء، بس الهاء ما هيش ايه؟ ما هيش مضمومة، اللي هي ايه؟ وهو وليهم، وهو وليهم. الهاء هنا مش مضمومة. لما هناخد قدام شوية في قراءة أبي عمرو اللي هي ايه؟ وها هو بعد الواو والهاء. ايوه اسكن راضيا باردا حلا، لفظ وهو ولفظ فهو ولفظ لهو ولفظ وهي ولفظ فهي ولفظ لهي. طب معي يقرا ابو عمرو البصري ومعاه الكسائي ومين كمان؟ ها لا سيبها، احنا ما ناخدش ابو جعفر، احنا هنا بنشرح السبعه بس. متفقين معي؟ وواو هو المضموم هاء، لا هناك قال ايه؟ وها هو بعد الواو والفاء ولامها وها هي اسكن راضيا باردا حلا. الراء لمن؟ راضيا. والباء لمن؟ والحاء لمن؟ يبقى معناها لفظ وهو فهو لهو وهي فهي لهي. الالفاظ دي يقرا ابو عمرو الايه؟ بالاسكان. طب لما نيجي هنا ايه؟ وهو وليهم، اللي هي في سورة الأنعام، ده موضع، هما ثلاث مواضع. الآية اللي لهم دار السلام عند ربهم، أيوه، يبقى اقراها كيف؟ وهو، يبقى ما هوش مضموم ايه؟ ما هوش مضموم هاء، خلاص؟ طيب، فهو وليهم اليوم، برضه في سورة النحل دي. برضو دي تعتبر ايه؟ الهاء حالتها ايه؟ ساكنة وليست مضمومة، خلاص؟ وهو واقع بهم، فين دي؟ يا حفاظ، وهو واقع في الشورى، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، وهو واقع بهم، متابعين معي؟ يبقى الثلاث ألفاظ دي هو لما يقول وواو هو المضموم هاء كهو ومن، لما قال مضموم هاء يبقى بيحترز من شيء معين. احترز من ايه؟ احترز من اللي يكون الساكن هاء، يبقى الساكن هاء ده مظهر، خلاص؟ يبقى واو هو المضموم هاء وردت في 13 موضع في القرآن الكريم، تقريبا أولها اللي هو في سورة آل عمران، في أول آل عمران كده. المهم لا فلما جاوزه هو الذين معه في آل عمران لا يعني ده مثال من ضمن الايه، من ضمن الأمثلة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو يبقى 13 موضع دي تضغط. هنا هو الشيخ بيقول ايه، ان الجماعة دول احتجوا بالايه، احتجوا بان لما سكننا الواو عشان ندغمه يبقى بقت ايه، بقت حرف مد، يبقى بقت حرف مد، يبقى احتج بان دي حرف مد، لانه يقول لك ايه، وهو هو المضموم هاء كهو ومن فادغم ومن يظهر. الجماعة اللي اظهروا عللوا بايه، فبالمد علله. طب ترد عليهم بايه، ويأتي يوم أدغموه ونحوه. طب لما انت بتحتجي لي على الايه، على حرف المد، يأتي يوم، مش عندي ياء اهي، هي مدغمة ولا مش مدغمة؟ مدغمة. يبقى كيف نقراها؟ يأتي يوم، خلاص. قال أدغموه ونحوه، يعني هي أدغموها. طب ولا فرق ينجي من على المد ايه، عولا، يعني ايه، هو احتج باني هذه حرف مد، يبقى ايه، حجة مردود عليها. نعم احنا عندنا ده المنسي من الاسبوع الماضي تعب، خلاص يبقى مفيش حاجة. لا مفيش، ده دول لسه. يبقى وواو هو المضموم هاء كهو ومن، هذا نقد للعلة اللي هي ايه، اللي القائلة بعدم ايه، بعدم الإدغام. يأتي يوم، أقصد يأتي يوم، يأتي يوم، ده نقد، نقد الايه، لما سبق. قالوا العلماء طبعا ممن قال بالإظهار، اللي قال بالإظهار طبعا هو ما يجيبلكش كلام حق، يعني أي كلامه، بس ده ابن مجاهد. ومين ابن مجاهد؟ ابن مجاهد ده صاحب السبعة، أي لا، ده أستاذ الصنعة. نعم، الإمام ابن مجاهد، وده من أئمة الإيه، من أئمة من أئمة بغداد، عالم جليل فاضل، أول من صنف في الإيه، في القراءات. نعم، أول من سبع اختار سبعة، يعني اختار السبعة من أئمة القراءات على وجه الأرض. قالوا احتجوا بإيه؟ قالوا وأقبلوا. قال لك طب ما احنا لما هنحول دي، هو قالوا هو احتجوا بإيه؟ بحرف المد. اترد عليهم ان المد هنا حقيقي، المد بإيه؟ قالوا وأقبلوا حقيقي، انما الثاني ده عملية تمت، ده الموضوع هنا هيتحول الى عارض. السكون اللي احنا سكننا بيه الايه، الواو الاولى يعتبر ايه، سكون عارض، والواو ساكنة في الايه، في الاولاني على كل حال، صح ولا لا؟ قالوا واقبلوا، الواو ساكنة على كل حال، انما هو وا هي الواو متحركة، ولكن السكون ايه، جاء عارضا. ورد النقض جاء بايه، نودي يا موسى. طب ما انا لما اعمل كده نودي يا موسى، طب ما ده هو حرف مد وده حرف مد، ها؟ ولا فرق ينجي، ما فيش فرق بين دية ودية، من على المد ايه، من على المد عولا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا فهو يظهر مسهلا. يائسنا يائسنا دي اللي هنا المقصودة دي بتاع سورة ايه؟ سورة الطلاق. اصل الكلمة دي واللائي يبقى عندي همزة وبعد الهمزة ايه؟ يا. طبعا من القراء من يقرأ بهمزة فقط ولا خلاص هو اللي بيسهل القضية هنا على ايه؟ من يبدل الهمزة يا. يعني احنا حصل عندنا دلوقتي في الكلمة دي واللائي اصلها ايه؟ فيه ياء بعد الايه؟ بعد الهمزة. حذفت الايه؟ الياء وبقيت الايه؟ الهمزة اللي موجودة معانا. الهمزة دي ابدلت ياء. خلاص الكلام الايه؟ وقبل يائسنا الياء في اللائي الياء في اللائي عارض عارض سكونا او اصلا هي في نفسها عارضة. الياء اللي جت دي مطرح الهمزة هي اصلها كمان عارضة لان ما هياش ايه؟ ما هياش اصل الكلام ايه؟ قال لك ايه؟ فهو يظهر مسهلة. ما لما يجيني ياء ساكنة وبعدها ياء متحركة على القاعدة هيكون ايه؟ ادغام ايه؟ ادغام مثلين. ادغام مثلين. انما هي الكلمة دي قال لك لا الاسهل ان ايه؟ ان تظهر واللائي يائسنا واللائي يائسنا. قالوا ايه هنا؟ قالوا في علتين. الياء في اللائي سكونها عارض ادي معنى سكونا معنى كلامه ايه؟ سكونا لان هو بيقول لك ايه؟ وقبل يائسنا الياء في اللائي عارض هي عرضة عرضة بعلتين العلة إما أن تكون اللي هي السكون أو أصلها في نفسها عارضة أنت بين معي؟ طب يبقى سكونا الكلام هنا إيه؟ الياء في الله سكونها عارض خلاص؟ اللي هو جه عليها دي. طيب اثنين أنها في نفسها عارضة وليست بأصل وذلك أن أصل الكلمة أصل الكلمة اللائي بياء ساكنة بعد همزة مكسورة فاستثقل ذلك فحذفت الياء لكونها متطرفة بقت إيه؟ اللاء خلاص متطرفة بعد كسرة ما هي إيه؟ اللائي مش كده؟ متطرفة بعد كسرة فحذفت فبقيت الهمزة ايه؟ مكسورة فقلبت ياء الهمزة اللي الهمزة دي فقلبت ايه؟ ياء مكسورة على غير قياس لأن القياس تسهل القياس عند أهل اللغة تسهل إنما هي قلبت على ايه؟ على غير قياس قلبت ايه؟ ياء مكسورة خلاص؟ والقياس تسهيلها ثم استثقلت الكسرة على الياء فحذفت فبقت ايه؟ اصبحت ساكنة خلاص؟ اختار ابو عمرو رحمة الله عليه الاظهار لانه اسهل والا هي فمن باب الايه؟ فمن باب ادغام المثلين. يعني الخلاصة انا عندي اللائي وردت في القرآن الكريم وردت في اول موضع فين؟ سورة ايه؟ في سورة الاحزاب. انما الموضع اللي معانا ده الكلام فيه عشان بعد الايه؟ الياء فيه ياء اللائي يائسنا. يبقى كيف يقراها ابو عمرو؟ شوف الحكاية دي كلها عشان كلمة واحدة. ولا وبعدين طبعا هنا ادام سكننا الياء يبقى اصبحت شكلها كده من قبيل المد الايه؟ من قبيل المد اللازم. كيف يقرأ؟ ولا يائسنا. تبين معي؟ ولا وهناخد بعد شوية الايه الكلام في هذا المد. وبهذا البيت ينتهي باب الايه؟ باب ادغام الكبير اللي هو ايه؟ ادغام المثلين. ادغام الحرفين المتماثلين. ثم انتقل الناظم رحمة الله عليه إلى باب إدغام الإيه؟ المتقاربين. قال: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف بالكاف مجتلى. فاكرين هناك خد من الإيه؟ من المتماثلين في كلمة خد إيه؟ مناسككم وما سلككم بس، وباقي الباب ليس معولا، لا يعول عليه. يقرأ مناسككم ويقرأ إيه؟ ما سلككم. أما وجوههم بشرككم أي شيء تاني خلاص، ما فيش غير الكلمتين دول. ما هو لو المسألة مسألة قياس كان يبقى إيه؟ الإدغام في كل ما هو إيه؟ مثلين. متابعين معي؟ هنا برضو خد من المتقاربين في كلمة واحدة، في كلمة واحدة لفظ خلقكم، القاف في الكاف فقط. متابعين معي؟ في باب الإيه؟ ما هو القاف والكاف متقاربين ولا مش متقاربين؟ متقاربين. ما هنا عندي أك ده المنطقة واحدة مش كده ولا ايه؟ بس هو القاف حرف استعلاء والايه والكاف ما هوش حرف استعلاء، علما بان ايه هذا من اقصى اللسان وهذا من ايه من اقصى اللسان. قال: وان كلمة حرفان فيها تقاربا. والتقارب اما ان يكون تقارب في الصفات او تقارب في الايه في المخرج. لما اقول ايه اد ات اب ده دي احرف متجانسه، لما اقول ان ال طب ما قريبه منها ولا لا؟ اهي اد ات اب ال ان ار اث اد اهي قريبه، دول من طرف اللسان ودول ايه من طرف اللسان. يبقى ايه التقارب؟ التقارب اما ان يكون تقارب في المخرج او تقارب في الايه. ده في عندنا احنا عندنا الصفات الثابته كام؟ مش عددها خمسه الصفات الثابته؟ ده عندنا من الاحرف خمس صفات، احيانا في حرف تلاقي الصفات صفات الخمسه منهم وتفرقهم حاجه واحده بس، اما المخرج واما واحد فيهم يزيد صفه. والا يعني لما تكون الاحرف ان لم يكن فيها تغاير اما في الصفات واما في المخرج، فما هي الفرق بين الحرف والحرف؟ يعني لما يبقى صفات ومخرج واحد يبقى الى ايه ما يدخلش الا في المثلين، لا يدخل الا ايه لا يدخل الا في المثلين. والذي يفرق الاحرف بعضها من بعض اللي هو الايه اما المخرج واما الايه. ايوه ما هي هو الصوت ده اللي بيخرج بيصدر عننا هو عبارة عن ايه؟ الصوت ده اللي صادر عننا في اي لهجة من اللهجات وفي اي لغة من اللغات هو عبارة عن ايه؟ متصنع من ايه؟ متصنع من هواء، هواء يندفع من الرئتين فيصطدم بجسمين فيحدث هذا الصوت، لازم مفيش غير كده، وإلا طلعه بدون اصطدام هيحصل حاجة؟ انما لما اقول ايه؟ أق خرج الهواء واندفع وحصلت عملية انغلاق في هذا الموضع ده فاصطدم. حتى بداخل الأحرف الحلقية أه أه الوترين ضربوا ببعض، الوترين ضربوا ببعض أه أه أع أح أغ أغ أق أب، واطلع لغاية آخر الحروف أب أم هواء يندفع. وسموها بقى علماء الأصوات هذا إيه صوت انفجاري وهذا احتكاكي وهذا اللي هي الإيه المسميات في علم الإيه في علم الأصوات، يعني في عملية غلق وعملية انفتاح. تقول إيه أق لازم تفتح، مش هيطلع الصوت إلا اللي فتحت بعد الغلق ده، أهي أق أق بس. فإيه هو الصوت اللي بيصدر عننا؟ إيه هو؟ هواء يندفع من الرئتين فيصطدم بجسمين فيحدث هذا الايه هذا الصوت اللي احنا بنسمعه. خلاص بقى في كل لهجة من اللهجات بتتميز بإيه؟ بأحرف. إيه عند العرب يقول لك إيه؟ أق ده سموه كقام، أت دي سموها إيه؟ تاء. التاني برضو في لغته يسمي إيه؟ كيف يشاء. خلاص؟ يبقى عندنا هنا التقارب، التقارب تقارب الحرفين، وإما أن يكون إيه؟ إما التقارب في الصفات أو تقارب في الإيه؟ أو تقارب في المخرج. ولازم عشان يضغم الحرف الأول في الثاني زي ما أنا قلت لكم في عمليتين بتتم. إيه العملية الأولى؟ يسكن الحرف الأول، وأول ما يسكن يبدأ الحرف مد من جنس الحرف الثاني، وإلا مش هتنفع عملية الإضغام. يعني لما نقول إيه؟ خلقكم، ادغم خلقكم، حولت القاف إلى كاف وسكنته وأدغمته في اللي بعد منه. خلقكم، رزقكم، ها؟ لا ما تجيب ليش، خلاص ده الإضغام إضغام محض، ذهاب الحرف والصفة معا، ما هوش إضغام ناقص، ده الإضغام هنا إيه؟ إضغام كامل، إضغام كامل. إحنا عندنا إيه؟ عندنا إضغام ناقص وعندنا إضغام إيه؟ كامل. الإضغام الكامل ذهاب الحرف والصفة معا، وده انتوا خدتوه في التجويد. لما نقول إيه؟ في النون الساكنة والتنوين الإضغام الكامل في كم حرف؟ في 4 أحرف، في اللام والراء والنون والميم. من ربهم، من لدنه. طب دلوقتي في ناس عمال ايه يعني رفعت ودانها كده وعمال تبص، طب ايه النون والميم؟ ده احنا لسه بنقول ايه؟ الادغام الكامل ذهاب الحرف والصفة معا. لما نقول ايه؟ من نعمة، نون ساكنة بعدها نون متحركة ادغمت فيها، ده ادغام كامل ذهاب الحرف والصفة معا. طب ده انت بتقول لنا الصفة راح، طب الغنة دي بتاعت مين؟ لا ده الغنة دي بتاعت الحرف الثاني، الغنة دي حرف الايه؟ النون المشددة، حرف غنة الحرف المضغم فيه وليست حرف غنة الايه؟ المضغم. من نعمة معي؟ يبقى ده ادغام كامل. طيب لما نقول ايه؟ من مال، نون ساكنة بعدها نون متحركة ادغمت النون اللي ايه؟ ساكنة في المتحركة وشددت، من مال. طب ده ادغام كامل ذهاب الحرف والصفة معا. طب ايه الغنة دي؟ لا ده غنة الايه؟ غنة الميم المشددة. الادغام الناقص من يقول، موال، راحت الايه؟ النون وبقيت الايه؟ وبقيت الصفة. عندي خلف عن حمزة 6 أحرف ادغام كامل، من يقول، موال، وفي الواو والياء دونها دونها خلف تلا. يبقى الامام خلف عن حمزة عنده الادغام كامل في اللام والراء والنون والميم والياء والواو، انما عند باقي الائمة الادغام في الواو والياء هو فقط اللي ايه؟ ادغام ايه؟ ادغام ناقص. يعني معنى الناقص ذهاب الحرف وبقاء الايه؟ فاكرين قول المولى تبارك وتعالى اللي هي الاطباق، اللي هي بسط واحط وفرط؟ طب ما هي دي انا عندي ايه؟ لئن بسوا. طب ايه الادغام هنا ايه؟ ده فيه ادغام، بس الادغام ايه؟ الادغام ناقص ذهاب الحرف وبقاء الصفة. ما انا عندي دي فيها حاجة من 3، الطاء مع التاء في بسطت وفرطت واحطت، الطاء مع التاء. اما ادغم الطاء في التاء يبقى اقول ايه؟ لئن بسطت. طب دي مش واردة في كلام الله. طيب اما ادغم الاول حاجة قبل دي اظهر الايه؟ الطاء. يبقى ما دامت اظهرت يبقى لابد ان تقلقل، يبقى كيف هنقراها؟ لئن بسطت، بسطت. طب دي غير ورد، ما وصلت لناش القراءة دي. طيب الثاني ان تضغم الايه الطاف التاء، يبقى ايه لئن بسدت، برضو دي غير واردة. طب الثالث نشد التاء ونضغمها في الطاف، يبقى ايه لئن بسدت، برضو دي غير واردة. ايه اللي باقي معنا؟ باقي شيء لا يؤخذ الا ايه مشافهة. تابع معي، لئن بسدت، انا رايح اجيب الايه الطاء، طلع له اهو هجيبه واهرب منه وانزل على الايه على التاء، لئن بسدت قال احو، اهو رايح انا اهو طلع اللسان احوت بسدت، ها يا حسرة على ايه على ما فرغت. يبقى ده بيسموه ادغام ايه ادغام ناقص، اللي هو ايه ذهاب الايه ايوه اللي عندك كلمة اللي هي وردت في القرآن اللي هي فيها الادغام الكامل والناقص في المرسلات، والخلف بنخلقكم ايه وقع اللي هي ايه ألم نخلقكم، يبقى ده ادغام ايه كامل. راحت القاف بصفتها ألم نخلقكم، نخلو راحت معي رايح للقاف، ارتفعت مؤخرة اللسان طلع للقاف وهربنا ونزلنا على الايه على الكاف ألم نخلقكم، وهذه الأشياء لا تؤخذ إلا ايه إلا مشافهة. يبقى عندنا ايه قال وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، مجتلى مكشوف ظاهر في قراءة الإمام أبي عمرو رحمة الله عليه، ورد في ايه في القاف مع الكاف فقط بشرطين. الشرط الأول أن يكون قبل القاف حرف متحرك، أن يقع قبل القاف حرف متحرك، والشرط الثاني أن يقع بعد الكاف ميم جمع. معي يا أحبة؟ يبقى إيه الشرط الأول، تضغم القاف في الكاف، تضغم القاف فقط، القاف فقط يعني إيه في كلمة واحدة في الكاف بشرطين. الشرط الأول أن يسبق القاف حرف متحرك، والشرط الثاني أن يأتي بعد الكاف ميم جمع. إذا فقد أحد الشرطين يبقى خلاص مش هينفع الإدغام، خلاص قال الكلام. هو قال إيه؟ وهذا إذا ما قبله متحرك مبين ظاهر، وبعد الكافي ميم تخلل يتخلل بين ايه الكلمة الاولى والكلمة ايه والكلمة الثانية. يبقى دي الشرطين اهو، يبقى ايه وان كلمة حرفان فيها تقاربا، كلمة الادغام في كلمة في كلمة ايه في كلمة واحدة، وان كلمة حرفان فيها تقاربا فادغامه للقاف ايه مجتلى، وهذا على الشرطين، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكافي ميم تخلل. جاب ثلاث أمثلة أهي، كيرزقكم واتقكم وخلقكم، يعني إيه يرزقكم واتقكم وخلقكم، متحققة فيها الشروط ولا لا؟ أنا عندي القاف هي قبلها ايه الاولانية، قبلها ازاي متحرك وبعدها مين، يبقى تضغم خلاص يرزقكم. طب التانية واتقكم متحققة في مانع فيها، ما احنا اللي فات نسميها اما شروط يا يعني اما نسميه موانع، في مانع يعني ما فيش مانع، قبل القاف الفاء متحركة وبعد الكاف ميم جمع، يبقى ايه واتكم. طيب خلقكم في مانع، القاف سبقت باللام متحركة وبعدها ايه ميم جمع. يبقى ادي ثلاث امثله على ما يصح ان يضغم. قال وميثاقكم اظهر ونرزقك انجلى. بصوا لي بقى ميثاقكم فقد الشرط انه الاول انه وقع قبل الايه حرف ساكن قبل القاف يبقى ما تنفعش تضغم. يعني هي تحقق فيها الشرط الثاني وفقدت الشرط الايه الاول انه قبل الايه قبل القاف. قال ونرزقك انجلا فقدت اي الشرطين بقى يعني لم يقع بعد الكاف ميم جمع. خلاص انجلا ظهر الامر بتمثيل الايه المدغم وغير الايه وغير المدغم. ما هو بينها اهو جاب لنا ثلاث امثله على المدغم وعليه رحمه الله الله يرحمه واجمعنا به في الجنه هذا الامام الفاضل. جاب ثلاث امثله على المدغم وجاب مثالين على الايه اللي فقدت الايه الشرطين. قال ثم قال رحمه الله عليه وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلة. ذي التحريم اللي هي ايه اللي هي صاحبة التحريم سورة التحريم. ايه الكلمة اللي معانا دي عسى ربه إن طلقكن رص إن طلقكن. قال إدغام ذي التحريم هو يقول قل أحق لأن عندنا النون النسوة اللي في الآخر هتحل محل الإيه ميم الجمع وكمان ده دي أثقل من ميم الجمع ده أثقل يعني ده هي أحق خلقكم ورزقكم الميم ساكنة بس إنما ده دي مشددة فيها إيه فيها صعوبة. المهم إن إيه برضو أهل بغداد الإمام ابن مجاهد ممن يرى الإظهار مش يرى الإظهار هو من نفسه ده هو في الرواية اللي نقلها عن إيه عن أبي عمرو. بعدين خلي بالكم ده ابن مجاهد ده قريب جدا ده واخد عن راوي من الرواة عن راوي من الرواة العشرين. عارفين واخد عن مين؟ عن قنبل عن قنبل عبد الرحمن بن محمد بن جرجة قنبل اللي هو راوي مين؟ راوي الإمام ابن كثير هو واخد عنه مباشرة الإمام ابن مجاهد. ابن مجاهد وأصحاب ابن مجاهد يروا الإيه؟ الإظهار في هذه الكلمة. أصل هو لما قال كده لما قال الكلام ده يبقى معناها حصل فيه حاجة في الكلمة دي فيها خلاف. خلاص هم قالوا علة الإمام ابن مجاهد أنك ده فيه ثلاث مشددات أصل الكلمة إيه عسى ربه إن طلاقا كنا ألحن كل المشددات دي وحندخل على إيه هنبقى ايه طلق كنا ما احنا لو اضغمنا هنبقى ايه طلق كنا ولكن الرواية سنة نقلت بالإدغام عن الإمام لأن هو الإمام الداني رحمة الله عليه بيقول وبهذا قرأ على شيخه وبهذا قرأ بالإدغام على ايه على شيخه الذي أخذ عنه. أحق هو قال يعني أحق مما تقدم ذكره. خلاص وعندنا دي قامت مقام ايه مقام ميم الجمع اللي هي نون الايه نون النسوة. يبقى اذا وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقل بس خلاص مفيش في اللي هو ايه في كلمة واحدة إلا القاف في الكاف حيث وردت في القرآن الكريم ما لم يوجد مانع. نعم طيب الكاف في القاف وين أيوة فميم وجمع وشرطا. ما هو الكل الختيق ورد فيها الخلاف، ما هي طرحت لأنه ورد فيها الخلاف. أما كلمة طلق كنا ورد فيها الخلاف، إنما ما وصل إلينا وما قرأنا به على شيوخنا والمشهور الإيه؟ الإضغام. ثم قال رحمة الله عليه، انتقل الآن إلى الإضغام في كلمتين، في كلمتين. عندنا الإضغام في كلمتين مش مطلق بقى في القرآن الكريم، ده هي في حروف معينة، في حروف معينة، هم 16 حرف موجودين في القرآن الكريم. ال 16 حرف دي هي اللي فيها الايه، هي اللي يقع فيها الإضغام. خلاص. قال ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، البيت اللي جاي الولا الآتي، الولا أولا المتابعة، أي خذ كلم البيت الآتي على الواصل الكلمة دي الولا، أصلها الولاء، فحصل في الهمزة دي اللي بيحصل عند الإمام، نعم عند الإمام حمزة لما نوصل إن شاء الله. خلاص. يعني على الولا استوعبها، خد بالك منها. ومهما يكون كلمتين، وكلمة مهما دي فاكرين احنا قلنا معناها ايه؟ متى ما، متى ما يكون، متى معنى كلمة مهما افتكروها كده من الاول خالص، ده احنا عدت علينا اكتر من مرة، متى ما كذا، يعني ومهما يكون متى ما يكون كذا افعل كذا. خلاص. أوائل كلم البيت بعد على الولا، هم 16 حرف اللي هو جمعهم الإمام الداني، الإمام الداني الأول في قوله إيه، رد سنشد حجتك، لا عند الإمام الداني قال إيه، سنشد حجتك بذل رد قثم. أما عند الإمام ابن الجزري ظبطها على حسب ما جد بنت استقام معاه، قال إيه، رد سنا شد حجتك بذل قثم، اللي هي رد، أدي 16 حرف جمعهم، هم 16 حرف دولة اللي هيحصل فيهم الإضغام. الإمام الشاطبي براحته بقى كان لهم لك في 16 إيه، في 16 كلمة اللي هي إيه، شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ظن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جال. الكلمة الأولى خدنا منها ليه، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وهكذا لغاية ما هتلاقوا كام، 16 ايه، 16 حرف. هذه الأحرف هيبدأ يذكر تفصيلا في أي الأحرف تضغم، تبين معي يا حبة. هنا الإمام رحمة الله عليه لما بيحط كلام مش بيلفق كده وخلاص كلام إن إيه عشان أنا أخذ الحرف الأولاني والحرف ده، الكلام ده له معنى، وإن كان المقصود منه اللي احنا محتاجينه منه إيه، أوائل كلم البيت على الولا، خد الشين وخد ده وخد ده وجمعهم وهنبدأ أذكرهم لك. خلاص. إنما البيت ده له معنى. من عادة الشعراء كانوا بيقدموا في بعض القصائد الغزل وله معنى، يعني لما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من اللي بدأ بالغزل، كعب بن إيه اللي هو إيه، بالت سعاد فقلب اليوم. طيب وبعد كده الإمام البصيري كذلك وأحمد شوقي والبارودي، كل دولة كانت الإيه القصائد تبدأ، حتى الشيخ الإيه عليه رحمة الله الشيخ السمنودي، الشيخ إبراهيم شحافة السمنودي، لما قعدت معاه القصيدة اللي كان عاملها في الشيخ الضباع، عمل قصيدة يعني حقيقة تسعد القلب، هو بدأ بيقول ايه، أين البلابل يا ضباع والعود لتعزف الحب إن الحب منشود إن يسعد الحب في الدنيا أخا ثقة فإنني بك في الدارين مسعود. كذلك الشيخ مش البدة بس مش البدة يعني هو هناك في باب الايه في ذل إذ باب الحروف غربت مخارجها يقول لك نعم إذ تمشت زينب صال ذلها سمي جمال واصلا من توصل فإظهارها أجرى دوام نسيمها. وفي باب الثالث يقول ايه وأبدت ايه وأبدت سنة ثغر وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلة. وبرضه هناك يقول لك ايه وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل هل وبل راها لبيب ويعقلا. هنا المقصد في هذا البيت يقول لك شفاء دي اسم واحدة اسمها ايه شفاء اسمها شفاء وكانت العرب تسمي النساء بهذا الايه بهذا الاسم. فبيقول لك شفاء دي لم تضق نفسا يعني عندها سعة صدر وحسنة الايه الخلق بها رم. رم يعني ايه اطلب ما معنى رم يعني اقصد واطلب خلاص بها رم دواء الدواء اللي هو ما يتداوى به ظلم ايه الضنا المرض وشدة الايه الانسان يقول لك اذا وصل الى الضنا يبقى وصل الى شدة الايه شدة المرض وشدة التعب. دواء ظن ثوى يعني اقام ظنى مرض اقام طال على من طال على شخص كان ذا حسن ساء هنا معنى ساء زي لما هناخد ان شاء الله في قول المولى تبارك وتعالى اعرض وايه وناء بجانبه اعرض وناء اعرض وناء خلاص فهي مقلوبة عن ايه لا ابن دكوان نعم مقلوبة عن يعني ساء من ايه من ساء منه قد جلى. قصة محب لهذه الانسان اللي اسمها شفا. طبعا العلماء هنا قالوا ايه والأليق ان تكون من نساء الجنة ان هو بيتحدث عن ايه عن واحدة من نساء الايه من نساء الجنة. اذا البيت له معنى اخر غير المعنى اللي احنا ايه المقصود لما احنا اللي عايزينه ايه اللي عايزينه الحروف اللي هو ايه الشين واللام والتاء والنون والباء والوي والراء والايه والدال والضاد والثاء والكاف والذال والحاء والسين والميم والقاف والجيم هذه 16 حرف. هو رتب الأحرف في البيت على حسب ما يستقيم معه الايه البيت وإلا يعني كان من المفترض أن ترتب لأن هو أول ما بدأ قال ايه بعد كده يتكلم على هذه الحروف. المهم أن هذه الأحرف يضغم بعضها في بعض بشروط. فاكرين الشروط الأربعة بتاعت إدغام المثلين إذا لم ينول أو يكن تا مخاطب إيه؟ إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي أو مثقلة. هناك أربع إيه؟ أربع شروط خذوا بالكم بقى هنا لي إذا لم ينول أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا إيه أبدل بإيه تاء الايه تاء المتكلم اللي راحت تاء المتكلم وجيه مكانها ايه ما ليس مجزوما ما ليس مجزوما يعني راحت لين لا لم يرد راحت تاء المتكلم لم يرد تاء متكلم وبعد حرف ايه من احرف الهجاء يقاربه يبقى تضغم هذه الاحرف بشروط اربعه او سميها زي ما تسمي موانع الادغام في المتقاربين كام؟ أربعة. ألا يكون الحرف الأول، وألا يكون تاء مخاطب، وألا يكون مجزوما، وألا يكون مثقلا يعني مشددا. هناك في المثلين ألا يكون الحرف الأول تاء مخبط أو تاء مخاطب أو منون أو مثقل. طيب في أمثلة على الإيه؟ على الموانع، ده يسموها موانع، سموها موانع او تسموها شروط، موانع الادغام او شروط الايه الادغام، يعني يمتنع اذا كان كذا او كذا، ويشترط في المدغم الا يكون ايه كذا وكذا. طيب المنون زي ايه؟ ظلمات ثلاث، التاء مع التاء مفيش تقارب، التأث فيش تقارب، في تقارب خلاص. طيب امتنع الادغام بسبب الايه؟ بسبب التنوين. والا لو ادغمنا هيبقى ازاي؟ لو ادغمناها هبها نتجاوز ونضغمها هيبقى ايه؟ لا ظلمات ثلاث، ما هو عندي الف اهو، مش اول ما ادغمت الايه التاء في الثاء وشددت التاء يبقى دي ممتنع، ممتنع. طيب بأسهم بينهم شديد، تحسبوا الدال مع التاء أبدأت، ده ايه؟ ده مش متقاربين، ده متجانسين كمان، مش كده ولا ايه؟ أبدأت تأط، الاثنين دول متجانسين اهو، دي برضو يمتنع خلاص. يبقى هنا امتنع الادغام بسبب الايه؟ التنوين. وما كنت ثاويا، كنت دي تاء ايه؟ طب احنا عندنا من الموانع ايه؟ تاء المخاطب، يبقى يمتنع الادغام هنا، التاء مع التاء ايه؟ قريبة. طيب فلبثت سنين، يبقى لا التاء تاء مخاطب، دخلت جنتك اهو ادي التاء، التاء قريبة خلاص. يبقى دي امثلة على الممتنع من الادغام. عندنا بعد كده قال ايه؟ وما ليس مجزوما لم يؤت سعة، وما فيش غيره في القرآن، هو موضع واحد ومثال واحد وهي خلصت الحكاية على كده. لم يؤت سعة، التاء التأس متقاربين، امتنع الادغام بسبب ايه؟ لا بسبب الجزم. طب المشدد زي لا للحق كارهون، لا مثلا ودي تمشي للحق كارهون، لا احل لكم، ده باب الايه؟ ليه يا شيخ سمير ده باب ايه؟ احنا عايزين التقارب اهي، للحق كارهون، اقاك متقاربين ولا مش متقاربين؟ طب امتنع الادغام بسبب ايه؟ ايوه ولم يقع في القرآن الكريم تاء متكلم عند ايه؟ عند ما يقاربها، ولو وقعت كانت هتبقى الشروط كام؟ كانت هتبقى الشروط خمسة خلاص. يبقى اذا لم ينون يضغم حروف اللي هي شفا، اللي هي الاول من كل كلمة، شفا لم تضق نفسا بها رمد وظلم ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى، تضغم حسب التفصيل الآتي بشروط أربعة وهي كذا كذا. قال أول بلا يعد لي بقى، وهنبدأ نعد بقى حرف حرف الستاشر. قال فزحزح عن النار الذي حاه مضغم، أدي أول حرف الحاء في الإيه؟ الحاء في العين، تضغم الحاء في العين في موضع واحد في القرآن الكريم في كلمة واحدة اللي هي كلمة ايه؟ فزحزع عن النار. يبقى كيف تقرأ؟ فزحزع، فزحزح، فزحزع عن ايه؟ عن النار. لاحظوا بدأ بالحاء، بدأ بالايه؟ بالحاء. طب احنا عندنا اول حرف من الحروف اللي هي ايه؟ شفا. شفا هو رتب الحروف في البيت على حسب ما يستقيم البيت، انما رتبها بقى في اللي جاي على حسب المخارج. اول المخارج فين؟ ما احنا دلوقتي قال لك والله قضيه اول واخر دي، قال لك لكل ايه؟ لكل مقدار نهايتان، لكل مقدار نهايتان، ايهما فرضت اوله تكون الثانيه ايه؟ يعني انا لو قلت اول الرموز اللي في ايدي ده اوله هنا، يبقى اخره فين؟ هنا. طب لو قلت اوله هنا، طيب هنيجي بقى نقول ايه؟ اول الانسان فين واخره فين؟ اوله رجليه ولا راسه؟ لو اوله راسه يبقى اخره ايه؟ يبقى اخره رجليه القدمين يعني. طب لو اوله القدمين يبقى اخره ايه؟ خلاص. طب العلماء رتبوا بقى الحروف على اي شيء؟ رتبوها على اعتبار الانسان منتصب قائد، يبقى اوله ايه؟ رجليه مش راسه. ولذلك هو هناك بيقول لك ايه؟ ثم لاقصى الحلق ابعد، يعني معناها هو في ترتيب الحروف الامام ابن الجزري رتب من الاول ولا من الاخر؟ ما يبقى من الاول، يبقى اولنا الرجلين. انما لا، هو الانسان على حسب ترتيب المخارج يبقى اوله ايه؟ اوله راسه. يبقى من المفترض اول المخارج فين؟ مش هنا الشفتين؟ ما انا عندي ايه؟ هيبقى الشفتين، واول الشفتين ما يلي البشره خلاص، واخر الشفتين ما يلي اللسان، واول اللسان ما يلي الشفتين، واخر اللسان ما يلي الحلق، واول الحلق ما يلي اللسان، ها؟ واخر الحلق ما يلي الجوف. مش كده ولا ايه؟ مش دي المخارج المخارج العامه؟ فلو انت اعتبرتني قائم يبقى ادي اول اهو، تنزل كده من فوق اول شيء يبقى الشفتين. معي؟ العلماء رتبوا المخارج على ان ده اولها، انما اللي تحت الهمزه والهاء دول ايه؟ اخرها. ولذلك انا بقول لك اهو مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فالف الجوف واختها وهي، ها؟ حروف مد للهواء تنتهي، ثم لاقصى الحلق همز هاء، واخد بالك اقصى يعني ابعد، يعني هو بدا بالبعيد وجاي على الاولان. منتبهين معي ولا ايه؟ ولا بقول كلام انتوا مش فاهمينه؟ يعني بدا من الابعد، لان الاول هنا، الاول هنا. الامام الشاطبي رحمه الله عليه هو بدا حسب الترتيب المستقام، لان انت هو هتيجي هناك برضه هناخد له ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يطول في اعمارنا واعماركم، لما نخرج لاخر الشاطبيه عند الـ 1123 هيبقى فاضل في حدود 40 بيت تقريبا، هناخدهم في الايه؟ في المخارج والصفات، في المخارج والصفات. منتبهين معي؟ يبقى هو بدا بالايه؟ بدا حسب ترتيب المخارج، حسب الخروج. انا عندي دلوقتي شفا لم تضق نفسا بها رند وظن سوى كان ذا حسن بس ابعد واحد فيهم الايه؟ الحاء. يبقى بدا من عند الايه؟ من عند الحاء. بس المهم نفهم الترتيب، الترتيب المخارج على حسب الانسان قائم، على حسب اوله ايه؟ اوله الراس، واخره الايه؟ واخره الرجلين. الكلام ده مش انا اللي بقوله، ده انتوا لو بتقراوا كنتوا هتقراوا، شوفوا الشيخ زكريا الانصاري في شرح المقدمه قايل الكلام ده، خلاص ده مش من عندي انا. طيب قال يبقى الاول حرف معانا، تعدوا بقى، فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، اول حرف الحاء، وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل. هذه أول واحد والاثنين. وفي الكاف قاف. إيه المدغم؟ لا القاف يا بين. وفي الكاف قاف. خلاص. وهو في القاف أدخل. يصح الكلام. وفي الكاف قاف. من المدغم ومن المدغم فيه؟ القاف في الكاف. قالك وفي الكاف قاف. وهو يعود على الكاف. في القاف أدخل. خلاص. يبقى ده عندي حرفين اللي هم مين دولة؟ ولاحظ معايا. أح أح أح أغ. مش معانا دولة، مش داخلين في الحروف. أغ أخ أخ. يبقى هنطلعينها من تحت اهو. خلاص. القاف والايه والكاف. وادي الأمثلة. خلق كل شيء لق صورة. انتبه معي اهي هكذا. خلق كل شيء لق صورة. ادي الايه القاف في الايه في الكاف. معنى يا شيخ شحاته ادي الايه القاف في الايه في الكاف. خلق خلق كل شيء. طيب والكاف في القاف لق صورة. لق صورة قال ايه في شرط هنا في الحرفين دول؟ اذا سكن الحرف الذي قبل اقبل واظهر. اذا سكن الحرف الذي قبل اقبل.